بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 16 من مجالس قراءة شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه. وكنا في الدرس الماضي قرأنا ما ذكره الشارح رحمه الله تعالى من أن الله عز وجل بيّن لنا أنه لا إله إلا هو بأدلة السمع وأدلة العقل، وأن الأدلة أيضا متنوعة من جهة أخرى، فمنها الأدلة أو من ذلك الاستدلال بأسمائه وصفاته، والاستدلال بأفعاله ومخلوقاته، والاستدلال بأقواله وكلماته. قال رحمه الله تعالى: فإن قلت كيف يستدل بأسمائه وصفاته، فإن الاستدلال بذلك لا يعهد في الاصطلاح، كيف يستدل على وحدانيته ونحو ذلك من الأشياء بأسمائه وصفاته. هذا الاستدلال يقول غير معهود، المعروف الاستدلال بأدلة أخرى غير هذه. قال رحمه الله: فالجواب أن الله تعالى قد أودع في الفطر التي لم تتنجس بالجحود والتعطيل ولا بالتشبيه والتمثيل، أنه سبحانه الكامل في أسمائه وصفاته. الفطر السليمة تقر بأن الله هو الكامل في أسمائه وصفاته. طبعا كون الله عز وجل كاملا هذا لا ينكره أحد، لا ينكر أحد ممن يعترف بالله سبحانه وتعالى، فكلهم يقرون بأن الله له الكمال، ثم يختلفون ما هو هذا الكمال. فالمعطلة مثلا يقولون كماله في نفي صفاته، كماله في أن تنفي صفات، لو أثبتت له صفات لكان هذا نقصا في حقه، واضح؟ فالشاهد أن أصل إثبات الكمال لله هذا لا يختلف فيه، لا يختلف فيه العقلاء الذين يقرون بالله سبحانه وتعالى. لكن يقول الفطر التي لم تتنجس بالتعطيل ولا بالتمثيل، هذه تقر بأنه الكامل في أسمائه وصفاته. قال: وأنه الموصوف بما وصف به نفسه ووصف به رسله، وما خفي عن الخلق من كماله أعظم وأعظم مما عرفوه منه، فالذي عرفوه جزء يسير من كماله سبحانه وتعالى. ومن كماله المقدس، هو يريد أن يصل إلى كيف قال الله عز وجل: أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، فاستدل بهذا الاسم على وحدانيته وعلى صدق رسوله وعلى أن القرآن حق، استدل على أن القرآن حق بكونه على كل شيء شهيدا، استدل على صدق رسوله بذلك، فكيف يستدل باسمه هذا؟ قال: ومن كماله المقدس شهادته على كل شيء. الشهادة هي الصفة التي تؤخذ من اسم الشهيد. شهادته على كل شيء واطلاعه عليه، بحيث لا يغيب عنه ذرة في السماوات ولا في الأرض باطنا وظاهرا. ومن هذا شأنه؟ كيف يليق بالعباد أن يشركوا به ويعبدوا غيره ويجعلوا معه إلها آخر؟ هذا الإله العظيم الذي هو بهذه العظمة، فمن عظمته أنه يطلع على كل شيء، يشاهد كل شيء سبحانه وتعالى، فلا يغيب عنه ذرة. هذا هل يليق أن يشرك به مخلوق ضعيف عاجز؟ لا يليق ذلك. وكيف يليق بكماله أن يقر من يكذب عليه أعظم الكذب؟ ويخبر عنه. وكيف يليق بكماله أن يقر من يكذب عليه ويخبر؟ من يكذب ويخبر عندنا ويخبر، وهو معطوف على يكذب، أن يقر من يكذب عليه ويخبر، أي هذا الرسول الذي لو فرض أنه يكذب عليه. وكيف يليق بكماله أن يقر من يكذب عليه أعظم الكذب ويخبر عنه بخلاف ما الأمر عليه، ثم ينصره على ذلك؟ هذا معطوف على يقر، ثم ينصره على ذلك ويؤيده ويعلي شأنه ويجيب دعوته ويهلك عدوه ويظهر على يديه من الآيات والبراهين ما يعجز عن مثله قوى البشر، وهو مع ذلك كاذب مفتر كاذب عليه مفتر. يعني هل هذا يليق بعظمة الله؟ هناك رجل يأتي ويقول أنا رسول من عند الله، أرسلني بأن أدعوكم إلى كذا وكذا، وهذا الإله موصوف بكذا وموصوف بكذا، وهذا الإله قد أذن لي أن أقاتل، بل أمرني بمقاتلة كل من لم يقل بما أقول به ولم يعتقد ما أعتقده. ثم الله عز وجل هذا الشهيد المطلع على كل شيء يسمع هذا كله ويؤيده على ذلك وينصره ويجعل دينه يظهر يوما بعد يوم ويخذل أعداءه، هل هذا يليق بالله سبحانه وتعالى؟ إذا كان هذا كاذبا عليه فعلا لا يليق، فدل على أنه صادق. فشهادة الله عز وجل لرسوله عليه الصلاة والسلام بأنه صادق، هذه الشهادة التي شرحنا شيئا منها، هذا من أعظم دليل على صدق النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا هذا استدلال بأسماء الله، استدلال بأسماء الله وصفاته. على إيش؟ ويظهر على دينه من ها عندنا قال في الحاشية تحرفت في الأصول الأربعة إلى دينه، والتصويب من المدارج، بدل دينه الصواب على يديه. ويظهر على يديه من الآيات والبراهين ما يعجز عن مثله قوى البشر، وهو مع ذلك كاذب عليه مفتر. قال ومعلوم أن شهادته سبحانه على كل شيء وقدرته وحكمته وعزته وكماله المقدس يأبى ذلك، كل هذه الصفات تأبى هذا، شهادة الله وقدرته وحكمته وعزته وكماله، هذا يأبى أن يؤيد من يكذب عليه هذا الكذب العظيم. ومن جوز ذلك فهو من أبعد الناس عن معرفته، عن معرفة الله سبحانه. والقرآن مملوء من هذه الطريق، وهي طريق الخواص، يستدلون بالله على أفعاله وما يليق به أن يفعله ولا يفعله. قال تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. هذا استدلال بهذا الموضوع، ولو تقول علينا هذا الرسول بعض الأقاويل يعني الأكاذيب لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين يعني لأهلكناه. والوتين عرق متصل بالقلب، إذا قطع مات الشخص. فما منكم من أحد عنه حاجزين، ليس هناك من هو حاجز بين الله وبين أن يفعل ذلك بهذا الرسول. قال وسيأتي لذلك زيادة بيان إن شاء الله تعالى. نعم سيأتي هذا إن شاء الله عند قول الطحاوي وأن محمدا عبده ورسوله. قال رحمه الله ويستدل أيضا بأسمائه وصفاته على وحدانيته وعلى بطلان الشرك، كما في قوله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. لماذا ختمها بقوله سبحان الله عما يشركون؟ يعني من هذه صفاته التي تتضمنها هذه الأسماء هل يليق أن يشرك به؟ لا يليق أن يشرك به، الملك القدوس السلام المؤمن إلى آخره، وأضعاف ذلك في القرآن. وهذه الطريق قليل سالكها، هذه الطريق وهي الاستدلال بالأسماء والصفات على التوحيد وغيره، وهذه الطريق قليل سالكها لا يهتدي إليها إلا الخواص. وطريقة الجمهور الاستدلال بالآيات المشاهدة لأنها أسهل تناولا وأوسع، والله سبحانه يفضل بعض خلقه على بعض. يقول أكثر الناس إنما يستدلون بالآيات الكونية لأن الاستدلال بها أسهل، لا يحتاج إلى يعني عمق فهم ونحو ذلك، كل من يرى وعنده عقل يرى مخلوقات الله ويسمع عن آيات الله الكونية هو يستدل بها على عظمة الله وكماله ويستدل بها على توحيده، لكن الاستدلال بالأسماء والصفات هذا لا يفهمه إلا خاصة الناس. قال فالقرآن العظيم قد اجتمع فيه ما لم يجتمع في غيره، فإنه الدليل والمدلول عليه والشاهد والمشهود له. القرآن دليل ومدلول عليه، شاهد ومشهود له. كونه دليلا أي أنه دليل على صدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما أخبر عن الله وعن اليوم الآخر وغير ذلك. فإن القرآن هو أعظم معجزاته عليه الصلاة والسلام، فهو دليل، إذن دليل على صدق النبي عليه الصلاة والسلام. وهو أيضا مدلول عليه، أي من جهة أن الله عز وجل جعل فيه ما يدل على كونه من عنده من الإعجاز وغير ذلك، جعل في القرآن نفسه ما يدل على أن هذا القرآن من عند الله، فهو مدلول عليه، دليل ومدلول عليه. ودل أيضا، دل الله الناس على التأمل فيه والتفكر فيه، فهذا أيضا داخل في معنى قوله والمدلول عليه، يعني أن الله دل الناس على النظر فيه والتأمل. والقرآن أيضا شاهد ومشهود له، شاهد بمعنى دليل، شاهد على صدق الرسول عليه الصلاة والسلام، ومشهود له يعني أن الله شهد له فيه أنه الحق وأنه النور وأنه الضياء وأنه الشفاء وأنه الهدى إلى غير ذلك. قال فإنه الدليل والمدلول عليه والشاهد والمشهود له. قال تعالى لمن طلب آية تدل على صدق رسوله أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. لأنهم قالوا، قال الله قبله وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، فقال الله في هذه الآية أولم يكفهم، أي آية لم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، هو آية كافية. وإذا عرف أن توحيد الإلهية هو التوحيد الذي أرسلت به الرسل وأنزلت به الكتب كما تقدمت إليه الإشارة، فلا يلتفت إلى قول من قسم التوحيد إلى ثلاثة أنواع وجعل هذا النوع توحيد العامة والنوع الثاني توحيد الخاصة وهو الذي يثبت بالحقائق، والنوع الثالث توحيد قائم بالقدم وهو توحيد خاصة الخاصة. قوله فلا يلتفت إلى قول من قسم التوحيد إلى آخر كلامه، هذا يريد به الرد على أبي إسماعيل الهروي رحمه الله صاحب منازل السائرين الذي شرحه ابن القيم في مدارج السالكين، فإن من غلطاته عليه رحمة الله هذا التقسيم للتوحيد، من غلطاته بسبب دخوله في درب الفناء رحمه الله وغفر له، فقسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام. توحيد العامة قالوا وهو الذي يثبت بالشواهد، وهو الذي يثبت بالشواهد، بالشواهد يعني بالأدلة والآيات والبراهين، قال هذا توحيد العامة. هذا التوحيد هو توحيد الأنبياء والمرسلين كما سيأتي، وهو سماه توحيد العامة، فهذه غلطة كبيرة من شيخ الإسلام الهروي عليه رحمة الله. والنوع الثاني توحيد الخاصة، وهو الذي يثبت بالحقائق. الحقائق عند الصوفية هي المكاشفة والمشاهدة والمعاينة والاتصال والانفصال والحياة والقبض والبسط، تعبيرات هي منازل عندهم، أيضا ذكرها أبو إسماعيل الهروي في منازل السائرين منزلة منزلة، ذكر هذه المنازل كلها، المكاشفة والمشاهدة والمعاينة والاتصال والقبض والبسط والانفصال والحياة. فأهل الحقائق عندهم، أهل الحقائق عند الصوفية هم من روضوا أنفسهم وهذبوها حتى تكشفت لهم حجب، تكشفت لهم حجب وانكشفت عنهم الغشاوات وكذا، فصاروا يصلون إلى أمور لا يصل إليها غيرهم. هذه الأمور التي يصلون إليها هي في الحقيقة ماذا؟ متعلقة بتوحيد الربوبية، يصلون إلى الفناء، الفناء في أفعال الله، الفناء في أفعال الله كما سنشرح إن شاء الله مسألة الفناء قريبا. فالمقصود أن هذا التوحيد عندهم هو توحيد الربوبية، توحيد الربوبية هذا جعله توحيد الخاصة، توحيد الخاصة. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله في منهاج السنة المجلد الخامس صفحة 55 و300، وأما التوحيد الثاني الذي ذكره يعني أبا إسماعيل الذي ذكر وسماه توحيد الخاصة، فهو الفناء في توحيد الربوبية، وهو أن يشهد ربوبية الرب لكل ما سواه إلى آخر كلامه. إذن جعل توحيد الخاصة هو توحيد الربوبية،

لأن المتكلمة والصوفية يشتركون في اعتبارهم توحيد الربوبية هو الغاية. فأشهر أنواع التوحيد عند أهل الكلام هو توحيد الرب في أفعاله، توحيد الرب في أفعاله، فيقولون هو واحد في أفعاله لا شريك له، كما ذكر شيخ الإسلام في التدمرية وفي غيرها، فهذا أشهر الأنواع عندهم، فهو راجع إلى توحيد الربوبية. وكذلك الصوفية توحيد الخاصة عندهم هو توحيد الربوبية، فلاشتراك أهل الكلام والصوفية في هذا استطرد فذكر أهل الكلام هنا. واضح؟ قال رحمه الله: بل ربما يقع بسببها في شكوك وشبه يحصل له بها الحيرة والضلال والريبة، فإن التوحيد إنما ينفع إذا سلم قلب صاحبه من ذلك، من هذه الشبه والشكوك والحيرة والضلال، وهذا هو القلب السليم الذي لا يفلح إلا من أتى الله به، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ثم انتقل أو رجع إلى مناقشة بإسماعيل في تقسيم للتوحيد. قال: ولا شك أن النوع الثاني والثالث من التوحيد الذي ادعوا أنه توحيد الخاصة وخاصة الخاصة ينتهي إلى الفناء الذي يشمر إليه غالب الصوفية، وهو درب خطر يفضي إلى الاتحاد. انظر إلى ما أنشده شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري رحمه الله تعالى حيث يقول: ما وحد الواحد من واحد إذ كل من وحده جاحد، توحيد من ينطق عن نعته عارية أبطلها الواحد، توحيده إياه توحيده، ونعت من ينعته لاحد. يقول: هذا النوع الثاني والنوع الثالث من أنواع التوحيد عندهم يفضي بصاحبه إلى الفناء، أو ينتهي به إلى الفناء. الفناء في اللغة هو الاضمحلال والذهاب والانتهاء. نقول: فني الشيء إذا اضمحل وانتهى وذهب ونحن ذلك. والفناء ينقسم إلى ثلاث أقسام، قسمان يذكران عند الصوفية، والقسم الثالث شرعي من حيث المعنى. النوع الأول من أنواع الفناء، الفناء عن شهود السوى، عن شهود السوى. والنوع الثاني الفناء عن وجود السوى، وجود السوى. والنوع الثالث الفناء عن إرادة السوى. ها، عند من ألا يعيدها الثلاثة؟ أنواع الفناء عندك أنت، ما اسمك يا أخي؟ نسيت اسمك. نعم، فهد، عندك يا فهد؟ ماذا؟ نعست. أنا أردت أن أنبهك بدون أن أقول، لكن طيب عندك يا جوي. الفناء عن شهود السوى، والفناء عن وجود السوى، والفناء عن إرادة السوى. انتبه معي ما معنى هذه الأشياء. أما الفناء عن شهود السوى فهو أن يغيب عن مشاهدة المخلوقات، أن يغيب عن مشاهدة المخلوقات ورؤيتها مع اعتقاده بوجودها، مع اعتقاده بوجودها وتميزها عن ذات الله. يعني انتبه معي، يعني أنه من كثرة استغراقه في مشاهدة أن الفاعل لكل شيء هو الله، فهو يفنى في مشاهدة أفعال الرب سبحانه، يفنى في ربوبيته، حتى كأنه لا يرى المخلوقات، لا يرى المخلوقات، هي موجودة، هو يعتقد أنها موجودة، وأن الرب ليس حالا ولا متحدا بالمخلوقات، لكن لكثرة استغراقه في مشاهدة أفعال الله فإن قلبه كأنه يصيبه حالة تغطية عن أن يشهد غير الله سبحانه وتعالى، فأنوار الربوبية غطت عليه حتى لم يعد يرى إلا الله سبحانه وتعالى. هو لا يقول أنا أرى الله حقيقة، لكن يرى أفعال الله. واضح؟ مثلوا لهذا بماذا؟ قالوا بالنجوم في النهار. النجوم في النهار موجودة أو معدومة؟ موجودة. مشهودة أو مغيبة؟ مغيبة. ما الذي غيبها؟ أنوار الشمس، فهي موجودة لكنها مغيبة. فهو يقول المخلوقات هذه موجودة وتفعل وتروح وتأتي وكذا، لكن غيبتها أنوار الربوبية في قلبه عن أن يشهدها. واضح؟ حتى ربما وصل أحدهم إلى حالة اصطلام وسكر، سكر ليس بالشراب لا، لكن من كثرة فنائه يصير كأنه يعني شبيه بالسكران، كأنه شبيه بالسكران. ولهذا المجاذيب عند الصوفية والمجانين وكذا، يعني يرحمك الله، هم يعظمون المجانين، الصوفية يعظمون كثيرا من المجانين، يقولون هؤلاء فنوا عن أن يروا، فنوا عن أن يروا المخلوقات وكذا، فمن كثرة استغراقهم في الربوبية، يعني في مشاهدة أفعال الرب سبحانه وتعالى. هذا فناء عن شهود السوى. السوى ما معناها؟ السوى الغير، أي ما غير الله، عن شهود ما سوى الله. واضح؟ هذا معنى السوى. طيب النوع الثاني الفناء عن وجود السوى، هذا أشد من الأول. استغرق حتى اعتقد أن كل شيء هو الله، فيقول لا يوجد في الكون إلا الله، لا يوجد في الكون إلا الله، فلا يميز بين خالق ومخلوق. هذا حال من الحلولية والاتحادية، هذا حال الحلولية والاتحادية، الفناء عن وجود، يقول لا يوجد إلا الله، كل ما في الوجود هو الله سبحانه وتعالى. هنا الشارح يقول هذا الفناء الذي يشمر إليه غالب الصوفية درب خطر يفضي إلى الاتحاد. هو يبدأ يفنى عن شهود السوى، ما يدري إلا وقد استغرق به الأمر إلى أن فني عن وجود السوى. واضح؟ طيب النوع الثالث قلنا الفناء عن إرادة السوى، يعني أن يشتغل بمراد الله عن مراد غيره. هذا النوع شرعي من حيث المعنى، يعني أنه ينبغي للعبد أن يستغرق فيما يريده الله منه عما يريده منه غيره. المعنى هذا شرعي بمعنى العبادة، يستغرق في العبادة، لكن هذا اللفظ ليس بشرعي، هذا اللفظ ليس بشرعي. فقد يعبر بعض أهل العلم كشيخ الإسلام وابن القيم فيقولون وإنما المشروع الفناء عن إرادة السوى، يعني أنهم يقولون هذا معناه صحيح، معناه صحيح، لكن هذا اللفظ إنما بدأ به الصوفية، لفظ الفناء. مفهوم هذا؟ إذا انتهينا من أنواع الفناء. الفناء هذا يمر معك كثيرا في هذا الكتاب، في التدمرية، في غيرها من كتب العلماء، وتجد في المدارج كثيرا من التنبيهات لابن القيم على قضية الفناء، لأن أبا إسماعيل الهروي عفى الله عنه يعني في أغلب المنازل أو إن لم يكن في جميعها يصل إلى المرتبة الثالثة أو الدرجة الثالثة من درجات هذه المنزلة من منازل العبودية، فيقول هي الفناء، وإن لم يعبر بهذا اللفظ أحيانا، لكن معناها الفناء، أن يصل إلى مرحلة الفناء في هذه القضية، في الصابر، في الصدق، في الإخلاص، في غير ذلك من المنازل. طيب الفناء، لا، هذا يريد أهل السنة، هم منهم من يريد هذا، ومنهم من غايته هو توحيد الربوبية، بمعنى الفناء عن شهود السوى، وأما غلاتهم فيصلون إلى الفناء عن وجود السوى. واضح؟ غالب الصوفية إنما يشمرون إلى الفناء عن شهود السوى، وهذا الذي كان عليه أبو إسماعيل الهروي رحمه الله، وتجد ابن القيم ينتقده في أكثر من موضع من مدارج السالكين، يقول والذي أفضى به إلى أن يعتبر هذه هو الغاية هو كونه يعتقد الفناء هو الغاية التي ينبغي أن يشمر إليها المشمرون، ولعمر الله إن هناك غاية أعظم من هذه وكذا. الشاهد غالب الصوفية يشمرون إلى الفناء عن شهود السوى، غلاتهم يصلون إلى الفناء عن وجود السوى. والأصل الذي يريده كل مسلم عاقل هو إرادة الله سبحانه وتعالى، إرادة وجه الله، بمعنى الانشغال بعبادته عن إرادة غيره. طيب كيف يقول هنا؟ انظر إلى أو إن هذا الفناء درب خطر، أراد أن يمثل لك بشيء حصل لأبي إسماعيل الهروي رحمه الله، حيث أنشد هذه الأبيات فسحبها الاتحاديون إلى مذهبهم وزعموا أنه منهم وليس منهم كما سيأتي، لكن يعني بسبب الإجمالات التي ذكرها وبسبب قضية الفناء وقع فيما وقع فيه. انظر ماذا يقول، قال: ما وحد الواحد من واحد، ليس هناك من وحد الله، ما وحد الواحد من واحد، إذ كل من وحده جاحد، كل من وحده فحقيقة توحيده جحد لله. لماذا؟ لأن الموحد هذا سيصف الله، الموحد سيصف الله فيقول: الله هو الفاعل، الله هو الخالق، الله هو الرازق، الله كذا كذا كذا، معناه أنه يستشعر انفصالا، يستشعر انفصالا، ما وصل إلى حقيقة الجمع التي يريدونها، لا زال يستشعر فرقا في الشهود، لا زال يستشعر فرقا في الشهود بين أفعال الله وأفعال المخلوقين ونحو ذلك، إذن ما وصل، ما وصل. طيب، توحيد من ينطق عن نعته عارية أبطلها الواحد. يقول الذي ينطق عن توحيد الله إنما ينطق بعارية أعاره الله هذه الألفاظ، وإلا فالحقيقة أن التوحيد الصحيح هو توحيد الله لنفسه، كما قال: توحيده إياه توحيده، توحيد الله لنفسه هو التوحيد الحقيقي، توحيده إياه توحيده، ونعت من ينعته لاحد. عندنا في الحاشية كلام نقله عن ابن القيم رحمه الله تعليقا على هذه الأبيات، نقرأه. قال ابن القيم: أين قول ما وحد الواحد من واحد من قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم؟ الله يشهد بأنه لا إله إلا هو، ويخبر أن الملائكة يشهدون، وأن أولي العلم يشهدون. قال: فأخبر سبحانه أن الملائكة كلهم يوحدون، وهذا يقول ما وحد الواحد من واحد، وأن أهل العلم يوحدون، وكذلك إخباره عن أنبيائه ورسله وأتباعهم أنهم وحدوه ولم يشركوا به شيئا، كما أخبر عن نوح ومن آمن معه، وعن جميع الرسل ومن تبعهم، بل أخبر سبحانه عن السماوات السبع والأرض ومن فيهن أنها تسبح بحمده توحيدا ومعرفة. فهل يصح أن يقال ما وحده أحد من الرسل والأنبياء والمؤمنين ولا سبح بحمده سماء ولا أرض ولا شيء؟ وأبطل الباطل أن يقال كل من وحد الله من الأولين والآخرين جاحد له ولتوحيده لا موحد له على الحقيقة، وأن جاحد له ولتوحيده لا موحد له على الحقيقة، وأن نعت جميع الرسل والأنبياء وأتباعهم له إلحاد، وكل من نعته من الأولين والآخرين فهو لاحد. وانظر تمام كلامه فيه، فإنه غاية في النفاسة. يقول طبعا قد تقول: كيف يعني وصل أبو إسماعيل الهروي إلى هذه المرحلة؟ اعتذر له ابن القيم رحمه الله، يقول: أحسن ما يقال إنه وصل إلى مرحلة من الفناء قال فيها هذا الكلام، فيعذر، لأنه شبيه بحال السكر، كما قالوا في أبي سليمان الداراني لما قال، لما كان يقول: سبحاني سبحاني، لا إله إلا الله، هل هذه الكلمة لأبي سليمان أو غيرها؟ الشاهد أبو سليمان الداراني قال إما سبحاني أو قال: ما في الجبة إلا الله، واحدة منهما. وأبو سليمان كان رجلا صالحا صوفيا، لكنه كان صالحا لا يريد يعني الإلحاد، ليس مثل الاتحادية وكذا، فقالوا أحسن ما يقال أنه قال في حالة شكر، يعني وصل به الفناء إلى أن يقول ما لا يدري، فيعني أحسن أحوال أن يعذر، أن يعذر بحال هذه، كما يعذر السكران لو كفر بالله، أما أن تمدح هذه الحال فلا. طيب، ها الجنيد، الجنيد أحسن حالا بكثير من أبي سليمان وغيره. الجنيد يعتبر من المتقدمين الذين يعني اشتهروا بالزهد والعبادة ونسبوا إلى الصوفية من هذا الباب، وإلا ليس عندهم بدع، ليس عندهم بدع وخرافات. الجنيد والتستري، سهل بن عبد الله التستري، وغير هؤلاء، لا عبد القادر ليس صوفية، هم يعني ينسبونه إليهم، وإلا هو ليس صوفية، سني، هو سني حنبلي. من؟ أبو يزيد البسطامي الظاهر هو الذي قال سبحاني هذه اللفظة، نعم. وأبو يزيد أيضا ممن عذروه مثل هذا. وعلى كل حال، الشاهد أن الفناء وصل بهم إلى مثل هذه الحال. قال رحمه الله، نكمل كلامه: وإن كان قائله رحمه الله لم يرد به الاتحاد، أبو إسماعيل الهروي لم يكن من الاتحادية، لكن ذكر لفظا مجملا محتملا جذبه به الاتحادي إليه، وأقسم بالله جهد أيمانه إنه معه. نعم، ولهذا منازل السائرين شرحه غلاة الصوفية، غلاة الصوفية، وجعلوا أبا إسماعيل منهم ولم يكن منهم عليه رحمة الله. وأقسم بالله جهد أيمانه إنه معه، ولو سلك الألفاظ الشرعية التي لا إجمال فيها كان أحق، مع أن المعنى الذي حام حوله وهو الفناء لو كان مطلوبا منا لنبه الشارع عليه ودعا الناس إليه وبينه، فإن على الرسول البلاغ المبين. فأين قال الرسول هذا توحيد العامة وهذا توحيد الخاصة وهذا توحيد خاصة الخاصة، أو ما يقرب من هذا المعنى أو أشار إليه؟ هذه النقول والعقول حاضرة، فهذا كلام الله المنزل على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذه سنة الرسول، وهذا كلام خير القرون بعد الرسول صلى الله عليه وسلم وسادات العارفين من الأئمة. هل جاء ذكر الفناء فيها وهذا التقسيم عن أحد منهم؟ وإنما حصل هذا من زيادة الغلو في الدين المشبه لغلو الخوارج، بل لغلو النصارى في دينهم، وقد ذم الله تعالى الغلو في الدين ونهى عنه، فقال تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، وقال قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وقال صلى الله عليه وسلم لا تشددوا فيشدد الله عليكم، فإن من كان قبلكم شددوا فشدد الله عليهم، فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، رواه أبو داود. والحديث حسن بهذا اللفظ حسن، وهو في الصحيحة برقم 24 و103,000، برقم 24 و103,000. وبين الألباني رحمه الله هناك أن في الحديث لفظة ضعيفة من أجلها أورد الحديث بالضعيفة، لكن ليست هي هنا. والحديث هو عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وجاء عن غيره، جاء عن سهل بن حنيف أيضا. طيب، كنا قلنا لكم في الدرس الماضي أو الذي قبله اجعلوا معقوفا، فسيأتي معنا كلام إلى هذا الموضع، من ذاك الموضع إلى هذا، من عند قوله ثم التوحيد الذي دعت إليه رسل الله إلى هذا الموضع، هذا كله مأخوذ بتصرف من مدارج السالكين، بتصرف وزيادات وكذا من مدارج السالكين. منزلة التوحيد في مدارج السالكين، منزلة التوحيد، منزلة التوحيد آخر منزلة في مدارج السالكين، آخر منزلة في مدارج السالكين. وأيضا طيب، كثير من هذا الكلام أيضا موجود في الفتاوى لشيخ الإسلام المجلد 14 صفحة 68 و100 وما بعدها، صفحة 68 و100 وما بعدها، كثير من هذا الكلام موجود هناك أيضا، والله المستعان. أبو يزيد هو الذي قال سبحانه، جزاك الله خيرا. طيب، نكتفي بهذا، وإلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.